قالت بيونهام نيوز في كوريا الجنوبية إن بحرية القوات العدوانية الأمريكية وفرقة دفاع ذاتي البحرية اليابانية والبحرية العميلة الكورية الجنوبية أجرت المناورة العسكرية المشتركة لحصار جمهوريتنا بحرا، وذلك في يومي 22 و23 من هذا الشهر في أرض البحر من شرق جزيرة تيجو.